امرأة نذرة تصوم الخميس والاثنين من شعبان طول الدهر، هل إذا أفطرت بسبب الحيض أو النفاس هل عليها القضاء؟ وإذا كان آخر هذه الأيام هو يوم شك آخر يوم من شعبان، فماذا يجب عليها؟ أولا لا بد أن نعرف سبب النذر، يعني هل هو نذر تطوع بمعنى أنه نذر مطلق أو أنه نذر معلق على شيء؟ نعم. نجيب بالتفصيل ما يخالف. تفضل يا شيخ. إذا كان معلق على شيء، لأن قالت إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم الاثنين والخميس في شعبان، وقصدها بهذا أن تمنع نفسها من الفعل، فنذرها هذا في حكم اليمين، إن شاءت كفرت كفارة يمين وبرئت من النذر، وإن شاءت صامت النذر. وأما إذا كان نذر طاعة، لأن نذرت أن تصوم لله الاثنين والخميس في شعبان، فإنه يلزمها أن توفي بما نذرت، لأن صوم الاثنين والخميس طاعة لله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا صادف يوم حيض فإنها تقضي، ثم هل يلزمها كفارة أو لا يلزمها؟ يعني هل يلزمها كفارة يمين أو لا يلزمها؟ الصحيح أنه لا يلزمها. الشيخ إذا صادف يوم حيض ولا يوم شك يا شيخ؟ لا يوم حيض. نعم تفضل. فإنها تقضي، والصحيح أنه لا يلزمها كفارة يمين لأنها أخرت بغير اختيارها. وأما إذا صادف يوم الشك كما في هذا العام، حيث كان يوم الخميس يوم 30 من شعبان، فإنها تصوم ولا حرج. فهذه المرأة صامت الخميس ليس لأنه يوم شك، ولكن لأنه يوم نذرت أن تصوم فيه.